بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الزائرون، تحدثنا في درس البارحة عن آداب الزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وزيارة مسجد قباء، وزيارة بقيع الغرقد، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. فهذه المواطن التي شرع لنا زيارتها، وهي من المستحبات ومن السنن، وأن من فعل ذلك ابتغاء وجه الله يثاب على هذا. أما غير هذه الأماكن فما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارتها، لكن لو أحب الإنسان أن يطلع على ما فيها وما لها من آثار، فإنه لا بأس بذلك من باب الاطلاع والمعرفة، لا من باب السنن والعبادة. واليوم نترك الفرصة للإخوة من يحب أن يجاب على سؤال الله، فهي مناسبة طيبة نتذاكر فيها الأعمال التي قمنا بأدائها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والأفعال التي أدينا بها النسك في الحج والزيارة. وإذا أراد الإنسان أن يتحقق من سلامة أفعاله التي فعل، أو يصحح خطأ وقع فيه، أو أن يستفسر عن مسألة يجهلها، فالفرصة متاحة إن شاء الله. نعم، هل هناك من سؤال؟ هذا سؤال يسأل صاحبه عن حكم المتمتع، هل المتمتع أن يعاشر أهله بعد الفراغ من أداء العمرة وقبل التلبس بنسك الحج؟ الجواب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خرج هو وأصحابه من المدينة أحرموا، فمنهم من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومنهم من أحرم قارنا وكان قد ساق معه الهدي، ومنهم من أحرم مفردا أي بالحج فقط. فلما وصلوا مكة وكانوا قد وصلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فطافوا وسعوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني أمر المتمتعين والمفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا وأن يجعلوا ما فعلوه عمرة ويكونوا متمتعين. واستغرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالوا: كيف نتمتع ونتحلل ونحن سنذهب إلى الحج؟ أيعاشر أحدنا أهله في هذه الفترة بين الحج والعمرة، بين العمرة والحج؟ وجاءت عبارة بعضهم: أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، كناية عن معاشرة الزوجات. وترددوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لهم من باب التخفيف عنهم والتيسير لهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وكرر الطلب والتوجيه وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرا. وعندئذ استجاب عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعوا وتحللوا ومسوا الطيب ولبسوا الثياب وعاشوا حياتهم العادية وعاشروا النساء، حتى كان يوم التروية فأحرموا بالحج من أماكنهم التي هم فيها. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم محرما ولم يتحلل لأنه ساق الهدي ظن أنه يجوز له ما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على إحرامه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قال: أولئك العصاة، وأمرهم أن يتحللوا فتحللوا. فكانت السنة أن من قدم مكة لأداء الحج والعمرة وجاء مبكرا أو جاء في زمن يمكنه أن يؤدي العمرة ثم يحرم بالحج ولم يكن قد ساق الهدي، فالأنسب له أن يتمتع. والسؤال الذي جاء فيه أن هذا الأمر جائز، وأنه لا بأس لمن تمتع وكانت عنده فرصة وزمان أن يعاشر أهلاه قبل الإحرام بالحج، فهو أمر لا بأس به وجائز. وإنما الممنوع للحاج والمعتمر أن يعاشر أهله أثناء الإحرام، سواء كان الإحرام للعمرة أو كان الإحرام للحج. بل إن من كان محرما للعمرة وعاشر أهله هذا إن كان قبل الطواف تفسد عمرته، وعليه أن يمضي ويؤديها ثم يحرم مرة أخرى بالعمرة قضاء لهذه التي أفسدها. أما إن كان الإحرام للحج أحرم للحج وعاشر أهله قبل الوقوف بعرفة فحجه باطل، وعليه أن يمضي فيه ويكمله على فساده، وعليه أن يذبح بدنا أي ناقة، وعليه أن يؤدي الحج في السنة المقبلة قضاء لحجه الذي أفسده بالجماع. أما إذا كان قد وقف بعرفة وبعد انتهائه من الوقوف بعرفة عاشر أهله فهذا حجه لا يفسد، لكن عليه أن يذبح بدناه لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. هذا ما يتعلق بمعاشرة النساء أثناء الحج أو أثناء العمرة. فمنه ما هو جائز إذا كان متمتعا والمعاشرة جاءت بين إحرامي العمرة والحج، يعني بعد الفراغ من العمرة وقبل الدخول والتلبس بالحج. أما معاشرة النساء في أثناء إحرام العمرة أو في أثناء إحرام الحج فهذه من المحظورات، والله أعلم. يسأل سؤال يقول: ما هي أفضل الأعمال التي نقوم بها أثناء زيارتنا للمدينة؟ هذا السؤال سؤال هام وسؤال طيب، وإن كنا قد تكلمنا في درس ماض حوله، ولا بأس من الإجابة وتكرارها. الإنسان الذي يريد زيارة المدينة سواء كان ذلك قبل الحج أو بعد الحج أو في غير أيام الحج، ينبغي لنا أن نعلم معشر الحجاج ومعشر الزائرين أن زيارة المدينة المنورة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وهي عبادة مستقلة لا ارتباط لها بالحج ولا بالعمرة. والإنسان يشرع له أن يخرج من بلده متجها إلى المدينة للصلاة في مسجدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لذلك يسن لك وأنت قادم إلى المدينة، وإن كنت في بلدك، أن تنوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشد الرحال لهذا المعنى، فإنها من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأصبحت مكة والمدينة بلدين حرامين، كانت القبائل تخرج من بلدانها وتجور المدينة وتلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمي ذلك العام الذي كثرت فيه الوفود والزيارات بعام الوفود. كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام ويقيمون في هذا في هذه المدينة ويصلون في هذا المسجد، وقد أكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وحثهم على الصلاة في هذا المسجد فقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير مما سواه، يعني من المساجد، إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في بيت في مسجد في المسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين بخمسمائة صلاة. فلما كانت الصلاة في هذا المسجد تتضاعف، شرع لنا أن نزور هذا المسجد وأن نشد الرحال لزيارته، لأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليه. أما السلام عليه يوم أن كان حيا فكان الإنسان بمجرد قدومه إلى المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به كان هذا يكسب من فعل ذلك شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من حاز ذلك كان من الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومؤمنا به وبقي على دينه إلى أن مات ولقى ربه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من المناسب أن يقدم الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كثر الوافدون الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما أكرم الله جل وعلا عددا من هؤلاء بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم في غير المدينة، كمن لقيه في حجة الوداع وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغ العدد الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحو من 120,000 رجل، 120,000 إنسان، كلهم نالوا شرف الصحبة للقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، لقوه في ذلك المكان المبارك في عرفات، شاهدوه واستمعوا له وآمنوا به وصلوا معه وحجوا، فنالوا شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جاء من بعدهم والذين فاتهم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لم يتح لهم هذا اللقاء، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيته، يسر الله لهم فرصة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. وهؤلاء قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فرصة عظيمة أعطاها الله تعالى لمن يتشرف بالمجيء إلى المدينة، يتشرف بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحظى بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرصة لا تتاح لأي إنسان، إلا لمن أعطاه الله تعالى هذا الفضل، فخرج من بلده ناويا الصلاة في هذا المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أكرم هذه الأمة بثواب من صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وأما السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين عليه على نوعين: نوع يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بلده وفي بيته وفي مكانه بعيد عن المدينة، فهؤلاء يكرمهم الله تعالى بأن تتولى الملائكة نقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. الملائكة تنقل: فلان يسلم عليك، وفلان يسلم عليك، وفلان يسلم عليك. فإذا صلى وسلم عليه صلى الله عليه بها عشرا. أما الذين يتجشمون ويسافرون ويشدون الرحلة ويقدمون إلى المدينة ويصلون في هذا المسجد المبارك ثم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند بيته، ما يكون لهم؟ قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهذه مكرمة وفضل ومزية من الله تعالى يعطيها للعبد بقدر ما بذل وبقدر ما تجشم وبقدر ما تكلف وجاء وسلم يحظى بهذا الجواب وبهذا الرد من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لكم معشر الزائرين الذين تشرفتم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحظيتم برد النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. ولهذا ينبغي لكم أن تقدروا هذا المعنى وتدركوا هذه المزية وتحسوا بهذا الفضل الذي لا يعطى كل إنسان، وإنما يمنح لمن أكرمه الله تعالى ومن عليه بهذا الفضل وبهذه النعمة. فأحسنوا هذا العمل وأنتم تقدمون وتشرفون بالسلام، ليكن الواحد منكم مستشعرا كيف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، مستشعرا كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في كامل الحضور وأن يكون في غاية الاحترام وأن يكون في غاية الهدوء والطمأنينة، وأن يلتزم بآداب مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى علمنا قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا، قائلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وعلماء المسلمين يقولون إن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته حال حياته. فأحسوا أنفسكم والتزموا عند سلامكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأول الأعمال وأفضلها أن تداوموا على الصلاة في هذا المسجد، وتكثروا من التردد، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. وقد جاء كما مر أو ذكرته أكثر من مرة، جاء في حديث يصححه بعض أهل العلم وبعضهم يضعفه، لكن العمل مثل هذا الحديث لا بأس به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. لأن هذا يندرج تحت الأحاديث الكثيرة التي تحث على الصلاة في جماعة، والصلاة في المسجد، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتفاضل الأجر. وأن الإنسان إذا تعود أداء الصلاة هذه المدة كانت الصلاة ديدنا وكانت له عادة واعتادها ولا ينقطع عنها. فأكثروا من الصلاة في هذا المسجد فرضا ونفلا، واحرصوا على أداء الجماعة، واستفيدوا من بقائكم في المدينة، فإنها بلد مبارك يبارك الله لكم في أعمالكم وطاعتكم وعبادتكم بكثرة ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة القرآن والتسبيح. فالله سبحانه وتعالى قد بارك لكم في بقائكم ومكفكم في هذه المدينة بما لا يوجد في غيرها، فاستغلوا هذا الأمر واستعينوا بهذه الأعمال الصالحة مدة بقائكم في المدينة، ولا تضيعوا وجودكم في المدينة باللهو أو اللعب أو تشتغلوا بغير ذكر الله، فإن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عليكم أيها الإخوة وأنتم مقيمون بالمدينة أن تتأدبوا بالآداب وتتعلموا آداب الإسلام من خلال الصدق في الحديث وتجنب الكذب وتجنب الفسق وتجنب المعاصي والإكثار من الطاعة والإكثار من العبادة، فإنها من خير الأعمال التي تطلب منكم أن تفعلوها حتى تعتادوا ذلك فتكونوا من عباد الله الصالحين. نعم. سؤال يقول: هل ساحات المسجد النبوي هي جزء من المسجد تلزم من جاء فيها وجلس أن يؤدي تحية المسجد؟ كنا درسنا أو طرحنا في درس البارحة حديثا حول ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا إن النبي عليه الصلاة والسلام مدة بقائه في المدينة مع حرصه على المسجد وبنائه لهذا المسجد من أول يوم وصل فيه المدينة، وسع هذا المسجد 3 مرات في خلال 10 سنوات. بنى المسجد أولا وكانت قبلته إلى بيت المقدس، ولما أمر بأن يستقبل القبلة أدار القبلة إلى مكة، وبعد أن فتح الله عليه في غزوة خيبر جاء ووسع المسجد من الناحية الشمالية والغربية، وبعد أن فتح الله عليه ورجع من غزوة تبوك في 10 قبل الوفاة وسع المسجد أيضا. فكان السنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من الخلفاء والأمراء والولاة كلما ضاق المسجد به المصلين وسعوا المسجد، فشمل توسيعة المسجد مراحل ومرات حتى صار بهذه الصورة التي ترونها. ومع ذلك فالناس يشتكون اليوم من ضيق المسجد، ولذلك صار حول المسجد ساحات فراغات يستعان بها في خدمة المسجد، ويلجأ الناس إلى الصلاة فيها عندما يضيق المسجد بالمصلين. ولذلك تنوعت آراء العلماء في هذه الساحات، هل تعد من المسجد أو هي ليست من المسجد، وهل يطبق فيها أحكام المسجد أو لا يطبق فيها أحكام المسجد. الذي عليه أهل العلم أن المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه، فهذا البناء الشامخ الذي وضعت له الأبواب والذي يحظر أن يدخل فيه الجنب أو الحائض أو النفساء هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. أما ما خرج عنه وما وضع فيه من الساحات فهذه إنما يحتاج المصلون إليها في حال ضيق المسجد، ويصلون فيه تبعا للجماعة، لأننا لا نجد الناس يصلون فيه في غير الجماعة. فإذا قامت الصلاة وضاق المسجد وصلى الناس في الساحات ينالون ثواب الجماعة، وثواب الجماعة 27 درجة. أما من يصلي داخل المسجد فهو ينال ثوابين، ثواب الصلاة في المسجد وثواب الجماعة. فثواب الصلاة في المسجد 1000 صلاة، وثواب الجماعة 27 صلاة، فالمجموع 27,000 صلاة. أما الذي يصلي خارج المسجد، خارج الأبواب، في الساحات، تمتد الصفوف ويصلي مع الصفوف الممتدة، فهذا يحصل على 27 درجة، على 27 درجة. أما 1000 صلاة فهي خاصة بمن صلى في المسجد، ولذلك من جاء إليها وليس ثمة زحام والمسجد أبوابه مشرعة وجلس فيها وصلى لا تلزمه تحية المسجد، لأنه ليس مسجدا، التحية تكون للمسجد ولا تكون للساحة، فهو ليس بحاجة إلى أن يصلي، لكن قد تتاح تحية المسجد إذا كان المسجد ممتلئا والصفوف متصلة، فذا لو صلى الركعتين على أنها تحية للمسجد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه. أما أن نطالبه بتحية المسجد في هذه الأماكن فلا، والله أعلم. سؤال يسأل يقول: ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر، يقصر فيها الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى شرع للمسافرين أن يقصروا من الصلاة، وشرع لهم أن يجمعوا بين الصلوات، فهل يقصر المسافر مطلقا أو أن له أوقات يقصر فيها؟ أهل العلم على أن المسافر الشخص الذي يريد السفر أثناء السفر والتحرك والانتقال يشرع له أن يقصر من الصلوات الرباعية، فيصلي الظهر ركعتين بدلا من أربع، والعصر ركعتين بدلا من أربع، والعشاء ركعتين. أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فلا يقصران، لا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الفجر، والقصر يكون أثناء الانتقال والسفر، سواء كان المسافر يسافر مشيا أو يركب دابة أو سيارة أو قطار أو باخرة أو طيارة، يقصر من الصلاة. فإن نزل ورجع إلى بلده يتم الصلاة بمجرد الرجوع إلى البلد، لأنه رجع وسقى وانتهى عنه وصف السفر. أما إذا كان يسافر لغير بلده، إن كان السفر لغير بلده فهنا اختلفت أقوال أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرجل إذا نزل بلدا غير بلده فيتوقف أمر القصر والجمع والإتمام على نية مدة البقاء، فإن نوى أن يبقى في بلد أكثر من 20 صلاة، يعني 4 أيام، لأن الإنسان يصلي في كل يوم 5 صلوات، ف5 × 4 = 20، إذا نوى أن يبقى في بلد أكثر من 20 صلاة من 4 أيام يتم الصلاة، لأن مدة السفر تتقرر ب3 أيام، ويعفى عن له عن يوم القدوم أو يوم المغادرة فتكون 20 صلاة. فإن نوى البقاء أكثر من 20 صلاة يتم الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر مع المهاجرين من المدينة إلى مكة نهاهم أن يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام، وإلا فإنهم إن بقوا تنقطع هجرتهم ويسقط هذا الفضل. وجعلهم في مكة حكمهم حكم المسافر 3 أيام. هذا إذا حدد المدة التي يريد البقاء فيها. أما إذا نزل بلدا وهو لا يدري كم سيقيم فيها، لأنه يريد أن ينتقل إلى غيرها، لكن يريد أن يلتقي بشخص، يريد أن ينهي مهمة، يريد أن ينتهي من علاج، لا يدري ما المدة التي سيبقى فيها، فهذا له أن يقصر من الصلاة مدة ما بقي في هذه البلد، لأنه لم يحدد تاريخ الخروج. هكذا قال أهل العلم في هذه المسألة، ولهم فيها آراء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.